ونترككم مدخلا كريما. وقال عليه الصلاة والسلام: الصلوات خمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، كفارات لما بينهن إذا اجتنب الكبائر. فينبغي المؤمن الحذر من الكبائر، بل يجب عليه الحذر من كبائر الذنوب، لأنها تمنع المغفرة إلا لمن تاب منها. ويجتهد في أنواع الخير وأعمال الخير لما فيها من الحسنات العظيمة، وإطلاق اللسان بالذكر، والبعد عن مشابهة الغافلين. وفق الله الجميع. صباحي ولا مساء، يعني يكون في اليوم والليل 100 صحيح حديثا. ما اعرف حاله. الحديث الصحيح كان الرسول يذكر الله على كل احيان، رواه مسلم الصحيح حديث عائشه رضي الله عنها واصل في البخاري، كان يذكر الله في كل احيان. نعم. غير هالساعة. نعم. من يعني يستعين بالأذكار في حين مثلا إنها أي موضوع أحسن الله إليك، أن يقن أن هذه الأذكار تبعد الشياطين يعني، وأنها تنهي الموضوع من اللي يريد مثلا. عون الله في كل خير. نعم. عون الله في كل خير، الذكر عون الله في كل خير. نعم. الله جل وعلا أوصى بالذكر وحرض عليه سبحانه وتعالى، وحذر يكون العبد من الغافلين، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون جهل من قلب ودون باصر، ولا تكون من الغافلين. قال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون منهم إلا كالأنعام بل هم ضلوا سبيلا. فينبغي للمؤمن يتشبه بالأنعام الغافلة، يكون لسانه رطبا بذكر الله، تسبيح وتهليل وتحميد والاستغفار والدعاء، هكذا المؤمن أوقاته معمورة. ما في باس أحسن إليك؟ لا، قال في حداده حداد ولا نجار ولا في أي عمل ولا زراع، كل هذا يعين على خير. كان زراع يعين على زراعته، كان حداد يعين على حداد، نجار يعين على نجارته. ذكر الله يعين الأعمال الصالحة تعين العبد على الخير، واستعينوا بالصبر والصلاة. لا بك الله يا شيخ. أنا طلبت سند على أثر علي في بلوغ المرام. أي علي بن أبي طالب. علي الزكاة. نعم. أولا في تعليق بسيط لمحمد حامد فقي في تحقيقه لبلوغ المرام، يقول ورواه، أقرأ الحديث أول. السند بس تحقيق حامد فقي. نعم. السند والسند ولا التعليق؟ السند. في أبو داود. حدثنا سليمان بن داود المهلي، أنبأنا بن وهب، أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر عن أبي إسحاق عن عاصم بن طمرة والحارث الأعور عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. أكمل الحديث. بعض أول هذا الحديث قال: فإذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحال. نرسل في ابن إسحاق الآن، لكن مرفوع الموقوف في حكم مرفوع، يعني لا يقال من جهة الرأي سواء كان مرفوع أو موقوف كله صحيح. وعلق حامد فقي حارث الأعور ضعيف، لكن مع عاصم الضمرة مع عاصم الضمرة لا بأس. بالنسبة لل التحميد أو التسبيح، بعض الناس يعملوا سبحة يعدها 1000 أو 2000 كذا، هذا لو لكن بيديها أفضل، لا أصابع أفضل، وإن سبح بسبحة ولا بنواب ولا بحصى ولا بحصام ما في بأس. بالنسبة للحصر بالأصبع بالأصابع أفضل، كما كان النبي يعد بأصابع، وإن عدها بغير عقد أو بحصى أو سبحة ما في بأس، الأمر واسع. بالنسبة للأصابع بالنسبة للحصر 1000 2000 هذا لو أصل يسبح مليون، يجلس يسبح مليون جزاه الله خير، يسبح مليون جزاه الله خير. النبي صلى الله عليه وسلم: ولم يأتي أحد بأفضل من أجابه إلا رجل عمل أكثر من عمل. لا سبب في البيت ولا في السماء ولا في الأرض. صلى الله عليك. روى ابن الأثير في جامع الأصول: الشيطان خانس على ابن آدم، جاثم على قلب ابن آدم إذا ذكر الله خنس. طيب نعم، هذا جواز باطل خنس.

لكن من قدم الأعمال الصالحة واستقام على دين الله فقد اشترى نفسه واعتقها، ومن تساهل بركوب السيئات والتساهل بالحسنات أو بقاها وأهلكها نسأل الله. لا حول ولا قوة إلا بالله، وفق الله في جميعنا. شيخ، من حفظ القرآن ثم نسي تهاونا يأثم؟ يخشى، ولكن الصحيح أنه لا يأثم بجرى النسي، الله يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، لكن ينبغي أن يجتهد يحرص يواظب على الدراسة حتى لا ينسى. الله يسلمك. كفار العرب لا ينبغي، لا ينبغي أن يشجعوا على الاستقامة والدخول في الإسلام لئلا يسترق. الصحابة استرقوا بني حنيفة لا حرج. النبي صلى الله عليه وسلم قال لجارية عند عائشة اعتقيها فإنها مولى إسماعيل، لا بأس. قال كمن اعتق أربعة في مولى إسماعيل، فالعرب يسترقون بوجه الشرع إذا كانوا كفارا. الانصراف قبل أن ينصرف الإمام لا حرج، إذا سلم انتهى الصلاة، إذا سلم انتهى، لكن أفضل أن يجلس حتى يقول أستغفر الله تعالى اللهم أنت السلام، يأتي بالأذكار الشرعية، هذا هو الأفضل. ولا إذا سلم انتهى الصلاة. سلمكم الله. طهر شطر الإمام، شطر الظاهر الظاهر نص وافقت الإمام بالتسليم، تسليم مع الإمام في عين الوقت لا ما ينبغي، لا ما ينبغي. وبعده كان الصحابة يسلمون وسلم، اللهم صل على محمد. الأذكار الواردة بعد صلاة الصبح ولا أم أفضل قراءة القرآن؟ يقول بعد الصبح أفضل في بعد السلام ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العمل بسنة عليه الصلاة والسلام. إذا سلم الإمام والمنفرد يقول أستغفر الله ثلاثا اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك سيادتك، وهكذا المأموم، ثم يأتي بالأذكار الشرعية. بعد العصر وبعد المغرب الحمد لله. عندما وجد النبي رفع على بيت حفصة يقضي حال مستقبل الشمس البركات يحمل على الخصوصية؟ لا، مو بعقل شيء، يدل على عدم التحريم في البنيان، وأن إذا استقبل أو استدوى في البنيان لا حرج عليه، وإنما التحريم في الصحراء. صلى الله عليك. هنالك إسناد نريد أن نسألك عن صحته الآن أم في وقت آخر؟ نعم. جزاك الله. هناك إسناد عن أبي داود رضي الله، رواه أبو داود، قال أبو داود حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري حدثنا موسى بن عبد العزيز حدثنا الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس. هل هذا الإسناد محل نظر؟ حدثنا إيش؟ حدثنا، قال أبو داود حدثنا عبد الرحمن بن بشر بن الحكم النيسابوري حدثنا موسى بن عبد العزيز حدثنا الحكم بن أبان. يحتاج تأمل في موسى بن الحكم، وش متنه؟ هنالك المتن صلاة التسابيح أحسن الله إليك. نعم، تبعناها وكتبنا فيها كتابة. نعم، بينا فيها ضعفه، كتابة موجودة عندنا توزع في المتن، أو بين فيها حالة سليلة. جزاك الله خير، مطبوع أحسن الله إليك. شيخ، كما جاء في من عاتق أربع أنفس من ولد إسماعيل، ما الحكمة من أربع أنفس من ولد إسماعيل؟ ما الحكمة من إن من عاتق أربع أنفس من ولد إسماعيل؟ يعني من الأنبياء. نعم، عشان فيهم أكثر. نعم، أكثر أجر يعني. نعم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في باب فضل الذكر والحث عليه، وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما نقوله، قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم.

التسليم يعني بعد الصلاة. نعم. كما في رواية المغيرة كان يقول بعد التسليم. والدعاء اللهم اني على ذكرك دبر كل صلاة. قبل التسليم. محل الدعاء قبل التسليم. الدبر آخر شيء، دبر الصلاة آخرها قبل أن يسلم، هذا دبرها، ويطلق على ما يليها دبر، لكن الدبر الحقيقي هو آخرها مثل دبر الحيوان جزء منه آخرها حديث قبل أن يسلم. حديث ابن عباس الله يحسن إليك يا شيخ، في مسلم كنا نعرف أن قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. هذا بالتكبير، الله أكبر أربعة ثلاثة مو تكبيرا خاص. لا لا لا لا هذا التكبير مع التسبيح والتهليل، سمعت أصواتهم ارتفعت سمعها الناس. تسمع أصواتهم في التكبير فقط يا شيخ؟ لا، تسمع أصواتهم في التكبير وغيره في التسبيح. لكن التكبير لأنها هو الخاتمة، التكبير هو الخاتمة، تنتهي عندها الأصوات. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. أرزال العمر لا لا ما عاد يخرب ما عاد يحسن. صلى الله عليه وسلم ما يقال إن الهرم هو إن أرض العمر ما كان في معصية الله. لا، أرض العمر هو آخر ذلك لا يعلم من بعد الحلم من شيء. الله مستعان. يعني يصير تعامل على مشقة على أهله وعلى غيره. صلى الله عليك. في أحد الأيام ما سمعته بعثة فجر يقول يحيي ويميت على كل شيء قدير، يكرر كم مرة، ما يكون ناقص الدعاء صلى إليك ذكر هذا. يقول يحيي ويميت على كل شيء قدير، ما يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له الملك والحمد لله. لا سنة هذه من أولها. أي هو أسمع يعني أنا كررها من أولها. أي أنا أسمع. من تعالى يحيي ويميت. ينبه صلى إليك. وحي لا يموت بيدنا خير كلها جاءت. ينبه عن هذا. ينبه. بارك الله فيك. هذا التنوع الوارد في الأحاديث هل يؤخذ به كله ولا يعمل بهذا تارة وهذا تارة؟ هذا تارة وهذا تارة. إلا اللي واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال الزبير تسبيح المواضبة يعني يا شيخ اللي واضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أكبر الذكر القرآن هل هو حديث أو أثر؟ يا في حديث معناه ما تقرر أن تقرر الله بشيء أفضل مما خرج منه يعني القرآن، لكن في شهاده بعض النظر، لكن أجمع العلماء على القرآن أفضل الذكر، هل أجمع ما هو محل خلاف.